المبدا التكنولوجي هو مش تكنولوجي، هو emergency room بس مطاوي يرن، يعني الحالات اللي انت راحته باستخدام، او لو انت مثلا، لان مشاكل الايرولوجي مشاكل كثيره جدا، والايرولوجي داخل في كل البرانشات بتاعت الطب. انا بشبه الايرولوجي زي الشئمان بتاع العربيه، واخد كل العوادم بتاعت العربيه كلها ومطلعها لبره. لو الشكمان بتاع العربيه مش مظبوط هتعمل منك صوت وتعمل عوادم وهتتحرك ويبقى شكلك وحش. اه بيولوجي كده ايه؟ هتشتغل برضه، هتلاقي الحاجات دي اللي انا هشرحها النهارده هتلاقيها عندك. هتشتغل حتى لو ما لقيتهاش في البرانش بتاعك هتلاقيها في البيت. هتلاقيها الجار يخبط عليك ويقول لك والله انا عندي كذا، ما هو ده الدكتور الوحيد اللي موجود في العماره. فالحالات اللي هنشرحها النهارده مش بالتاكيد مش لازم بالضروره يكون متخصص يورولوجي عشان تعرفها، ومش بالضروره هتيجي تحضرها عشان تحكي لك في الامتحان. اه هجيبها لك في الامتحان في السنه، بس مش بالضروره ده. انا عايزك تطلع كل يوم من الاربع محاضرات، انا هدي اربع محاضرات، عايزك كل محاضره تطلع منها بعد ما تروح باثنين او ثلاثه هومس. يعني مش لازم كل اللي احنا بندش فيه ده النهارده نحكي ونقول كل المحاضرات تطلع. انا عايزك بعد ما تخلص تروح من هنا تقول انا سمعت ايه النهارده واستفدت ايه؟ استفدت بالحاجتين او ثلاثه اللي انت هتطلع بيهم النهارده. لو خصصت يورولوجي بيبقى واحد او اثنين بالكثير مش مشكله. لكن دي الحاجات اللي هتفيدك في كل شيء. بتاع جراحه عامه هتلاقيه عامه. بتاع عظام حتى العظم ده داخل الكلام اللي احنا هنقوله النهارده. فالإمرجنسي روم نيورولوجي هتفيد ايه؟ يعني ايه هي الحاجات اللي انا هشوفها في الاستقبال او هشوفها في الشارع او هشوفها في اي حته في البرانشات بتاعت الميديسين؟ هشوف بين، احنا هنكتبهم واحده واحده وبعدين هنشرح كل ايتم بالتفصيل. هيجي لك عيان عنده الم، اول حاجه فين؟ هنتكلم ده بالتفصيل بعد كده. هيجي لك عيان واخد تروما على الجينيتال او النيوروجينيتال تراك. هتشوف عيان عنده يورينال تراك انفكشن اميرجنس الله. هل الاميرجنس اليورينال تراك انفكشن اللي شرحها الدكتور ممدوح هل فيها اميرجنس؟ اه فيها اميرجنس. هتشوف عيان اوبستراكتيف يوروبس، يا عيان عنده ريتنشن يا عيان جاي انيوري. هتشوف عيان عنده الماتولي من الاميرجنس. هتشوف مشاكل جينيتال اورجن بروبلم، مشاكل اكسيرا جينيتال. يبقى انا الايتمز دي هي الايتمز دي اللي انا راح اشتغل عليها في المحاضره او في الاربع محاضرات اللي انا هديهم، او لو كان ثلاثه او اربعه زي ما اتفقنا او خمسه حتى مش هتفرق. لكن كل الاساس بتاعنا هيتمحور حوالين الست حاجات دول. يا عيان جاي بيشتكي من الم في الاستقبال وهتكون انواعه. لا عيان جاي واخد كورونا وهنقولها في الصدر مع الزاد. يا عيان عنده يورينال تراك انفكشن ويوسف هيتجمد لانه ما هواش يورينال تراك كده حاجه واحد عنده شويه انفكشن وبص خلاص كده. لا، في حالات يورينال تراك انفكشن ده امرجنسي. في عيان جاي بوستراكتيف يوروباسي اليورين تراك دي عامله زي السباكه بالظبط، اتثبت البواسير تمشي على الجيران والدنيا تقرب وتلاقي نفسك هو اليورين سيستم كده. الميه اتقطعت يبقى ده عيان الادور ده من نوع البوستراكتيف اليورين اللي تبعنا، وفي النوعين التانيين مش تبعنا هنيجي عندها. والهيماتوريا ومشاكل الجينيتال اوردر كمان الاكسترنال جينيتاليا دي من بره، فمعرضه للتروما ومعرضه للمشاكل، فغير الهيدن اورجانز اللي موجوده في البطن. هنمسك اول ايتم اللي هو البين. دي كل انواع البينز اللي هتقابلك، اللي هي هتبص اي حاجه سواء بتاع يورولوجي او مش بتاع يورولوجي. انواع البين يجي لك عيان عنده رينال كوليك، كل ايتم من دول هنفصصه بقى واحد. يا في عيان هيجي لك عنده رينال كوليك، لعيان عنده اكيوت سكروتم اللي هو بنسميه بيرنج سكروتم، لعيان جاي عنده بيرنج اوف ميكيوليشن يعني عنده حرقان في البول، عيان جاي عنده لينا البيل، خلي بالكوا لينا البيل غير لينا الكوليك، لينا البيل ألم في الكلب، لينا الكوليك مغص كلب. يا عيان جاي عنده سكرة في البيل، عنده الألم من تحت السلة. يا عيان عنده جولينا البيل جاي قاعد يقول لك مش قادر اقعد على الكرسي لان الحته اللي تحت دي بتوجعني. يا عيان عنده ميتاستاتيك بين، وهتكون شكله ايه ونعرفه ازاي؟ يا عيان عنده بينايل بين، يقول لك انا عندي الم في البينس. دول 8 ايتم هم انواع البين اللي هيقابلوك ككلينيكال اندز. يبقى انا انواع البين اهو 8. هناخد واحد واحد. هنبدا اول حاجه اللي هي الكومنت، وزي ما احنا درسناه في البرنامجات دايما تبدا بالحاجه الكومنت، الحاجه اللي هي يوجوال بنشوفها. اكتر حاجه بنشوفها في البراكتس، ما افتكرش واحد فيكم ما شافش عيان عنده ليه الكومنت، ما افتكرش ان ما فيش حد اشتكى لك من مغص كلوي في اي لحظه من اللحظات. فاول حاجه اللي هو لينا الكومنت، 8 ايتم دول هناخدهم واحدة واحدة. هنبدأ بالرينال كوليك، لأن ده الكومنت. لما هنيجي نتكلم عن الرينال كوليك هنقول إيه هو، وهنوصف حاجات معينة تاخد بالك منها، لأن الرينال كوليك ده ما هواش بالضرورة لازم يبقى رينج. هي كل مشكلتك إن العيان بيجي حاطط إيده زي ما هم شايفين الولد اللي في الصورة ده، عشان النهارده نسيت البوينتر اللي في الأوبشن. الولد اللي في الصوره ده زي ما انتم شايفين اهو جاي يصور، وحاطط ايده على اللوين اللي هي منطقه الكدني. وانت اول ما تشوفه كده ساعتك قاعد بالك مشغول بحاجات اخرى ومش مركز، وهو جاي حاط ايده على جنبه كده، وبعدين اول ما تشوفه تقول له هذا عندك مغص كلوي وخد ادي العلاج بتاعك اهو وتمشيه. وبعد يومين ثلاثه يجي العيان ده بقى اكيوت ابدومن، ودخلوا زملاء في الجراحه العامه وفتحوا له بطنه، وتطلع اكيوت ابدومن ما كانتش لينا الكوليك، وانت ما خدتش بالك من العيان. زي الاولاد اللي هم شغالين حاليا راوند، او اللي اشتغلوا راوند الدكاتره مش حاطين لكم الباك اكزامينيشن، وجبنا صوره للهيربس زوست هنشوفها تاني. طب ايه الايتمز المطلوبه مني في حاله لينا الكوليك؟ هنمسك اول حاجه لينا الكوليك. ده الكوريلا الكوليك طبعا ده اللي مش شايفينه، ده الكورنيش ولا مش حاجه غيره؟ ده الكورنيش طبعا صح؟ ده الكورنيش ايوه، وده النيل الحلو بتاعنا. والراجل من شده الكوليك طاير في السماء بيدور على اي حد يعالجه، لان العيان اللي عنده لينا الكوليك بيبقى بصراحه في كاركترستيك فيتشر هنقولها دلوقتي. العيان اللي عنده لينا الكوليك متلون، هتلاقيه متلون غير العيان اللي عنده ابدومينال كوليك تلاقيه ساكت كده وهتقول الكلام ده. فعيان الرينال كوليك ده بيبقى يعني بيدور على اي حد في اي حته. طب ايه اللي يميزه عن الحاجات الاخرى؟ هل لما يجي لك عيان حاط ايده في اللوين هل هو فعلا بريد؟ تسال نفسك الاسئله دي. هل يا ترى اللي موجود ده فعلا رينال كوليك ولا حاجه اخرى؟ طبعا ده مش هيتعرف بالشطاره ولا بالحداقه ولا عن طريق عمق الفولات. خلي بالك لان التشخيص في الطب بيعتمد على الفراسه بتاعه الطبيب، ما بيتعاملش على الغش ولا اي حاجه خالص. بعد ما تخلص انت وهو من هنا يا تطلع طبيب فعلا وتدرب نفسك وتتعلم طبيب، يا اما دلوقتي تاخدها من قصيرها والراجل اللي بيعمل لون في الحبشي اللي يكسب احسن من الدكاتره 100 مره وطلعت منه، يا تبقى طبيب مالي هدومك يا تدور على شغلانه اخرى. لان إز تعلم اكشوالي الدايجنوز بتاعه لينا الكوليك اور ورك. هتجاوب عليه دلوقتي. اعمل ايه عشان اوصل للبروبر دايجنوز؟ الحاجه اللي بعد كده، امتى العيان بتاع لينا الكوليك ادخله المستشفى واقول له والله يا عم يفتح الله باب لازم تدخل في المستشفى، لانك انت كده ما ينفعش لينا الكوليك ده تعالى شوف. لان يجي لك واحد عنده مغص تقول له خش واخد العلاج دول او روح. امتى كده ضبطها؟ امتى دخله المستشفى وامتى اقول له معلش مش فاكر عليك دول او مش بعد اسبوعين ثلاثه؟ امتى؟ ده ليه اندكيشن. هل انا جايين عيان عنده رينا كوليك وعنده مشاكل اخرى، امتى اعمل كونسلتيشن؟ يعني جايه لي واحده ست بريجننت وعندها رينا كوليك، ما ينفعش ان سعادتك تعالجها واحده واحد بتاع الرولوجي او جي بي، لازم تبعت الزميل بتاع النساء تقول له والله انا عندي واحده وبرجنا في الشهر مثلا السابع او الثامن. ايه الدرجة اللي انا فيها وايه المشكلة اللي ممكن؟ لكن مفيش حاجة في الطب اسمها ان سعادتك تبقى كل حاجة. مفيش الكلام ده. شوت بي اكيد وير. جالك عيان عنده مشكلة في الهارت. يعني العيان ده كارديو. مركب دعامات. بياخد انتي كواجلانت دراجز. وعنده ريمنا كواليك. ما ينفعش انك تعالجه من غير ما تعمل كونسلتيشن مع حد من بتوع الكارديولوجي. جالك مش مهم. هل العيان بتعالج كل ده هيجي لك وهو عنده رينا كوليك بس، ولا ممكن يجي وعنده رينا كوليك ومعاه مشاكل في الليفر ومعاه مشاكل في الهار ومعاه مشاكل ست زي الكولاجين؟ هل ده ورد ولا مش ورد؟ يبقى لما يجي لك عيان انت هتكون كله ده الانتباه اللي انا بقولها عشان دايما انا بجهزك لحاجه اللي هو بكره اللي هيقعد منكم في مكاني هنا لما يجي يدي محاضره يعرف انها بالطريقه دي. الاول تجهز القدام ياخد ايه؟ انه انا لما تيجي قدامك صفرة انت مش بتروح على طول ايه مشمر كمامك، ها؟ كما ان انا دايما لما بكتب ببقى لابس جلابيه. فتقعد ايه تشمر كمامك وبعدين تقعد ايه تاكل، وبعدين بعد ما تاكل تبص على السفره ولا تعمل ايه؟ ها؟ الاول تبص على السفره مين سيد الاكل اللي موجود؟ وتبدا بيه طبعا. مش كده ولا ايه؟ فانا بجهزك يعني انا بدي لك المين ايتمز وبعدين هنخش على كل ايتمز كده وانت متشوق انك ايه؟ طب هنقول ايه اللي جاي؟ ويبقى حتى انت لو ما سمعتش اللي جاي يكفي عليك ان تكتب دول خلاص كفايه عليك. فاحنا امتى نعمل كونسلتيشن خلاص؟ ايه هي البروبر انرجيزنج؟ ايه احسن حاجه اديها للعيان وهو السوق مليان؟ يعني انا هجيب عيان كارير اديله ايه احسن حاجه انرجيزنج؟ هتجيلي واحده ست بلبن اديها ايه اللي ما ينفعش الست بلبن؟ اديلها عليها زي الراجل العادي والراجل اللي هو بلبن؟ ما ينفعش. هو بيقولوا ان في السنين اللي جايه هيحولوا هتبقى تمر العكس. فعكس العكس ازاي؟ هتقول لكم يعني. فخلاص كده الدور دلوقتي بقى زمن الحليب. فالانرجيزا اللي هتتاخد في الشتات البريمنت غير الانرجيزا اللي هتتاخد في الراجل، غير في واحد كاردن، غير في واحد يبكي، هتكون بروبر انرجيزا. هل يا ترى العيان اللي جاي لك ده في الاستقبال هو فعلا جاي عشان يتعالج؟ ولا جاي ووراه سر؟ ايه السر بتاع الناس دول؟ لان بيجي لك عيان في الاستقبال هو كل مشكلة جاي عشان ياخد الامبول بتاع الانالجيزم المورفيا والبيتيدين لانه قلب. فيجي يعمل لك تمثيليه ما حصلتش. انا يقول لك تيبيكال بيكشر اوف رينا كول. حط ايده هنا وبيصوت وعندي حرقان في البول وبيرجع عادي يحط ايده بقه ويرجع ويعمل لك تمثيليه يحط ايده على بقه على دقن يقعد يصوت تقول له اه ده فعلا ما بسكلم. هو ما هو ده واحد قديم ودي وقت الحقنه فلازم يعدي عليه الاستقبال. طب هيلاقي مين يضحك عليه ولا طبيب الامتياز؟ هيجي انت تاخد بالك. هو تيجي تقول له طب ماشي هات تاخد الحقنه يقول لك لا لا لا لا انا ما بستريحش الله على كذا تكرمته. يقول لك انا ما بستريحش الله لا انت مش عيان. يقول لك انا ما بستريحش الله على المورفين. ده واحد جاي يعني مش بتاع رينا كوليك تاخد بالك منه. ولذلك الرينا كوليك ضيمه كبيره جدا. فهنبدا اول حاجه ايه هي الكلاسيكال بيكشر بتاع رينا كوليك. ده الكلاسيكال بيكشر. البين يجي صدري اوكسيبير بين الم مرح سبازموتيك ان نيتشر يعني الم يخليك تتلوث. واحد يبقى قاعد كده ويقول لك ده واحد خبطني بسكينه في جنبه يبقى صدري وسبازموتيك ان نيتشر. بيبدا في اللوين وراديتنج لتحت يبدا في الحته اللي ورا دي في اللوين في الفرق بيسموها الفرق وينزل انفيريور اند ميديم يعني عيان تبني يبقى جاي حاطط كوعه في اللوين كده وده ليه ايده حاططها كده. يعني البين نازل لتحت على اليورو. يوجوالي لو عملت للعيان ده تحليل بول هتلاقي عنده هيماتوما يا مايكروسكوبك يا مايكروسكوبك. يعني في اكثر من 85% من الحالات بيبقى رينال كوليك معاه هيماتوما. رينال كوليك احيانا بيبقى معاه نوزيا وفوميتنج. خلي بالك ادي ده اللي بيلخبطك. طب ازاي حاجه رينال كوليك والعيان عنده نوزيا وفوميتنج؟ لازم عنده نوزيا وفوميتنج. ليه لا؟ لان اليوريتر بيعمل اريتيشن للدايفراج. فهو اللي بيعمل اريتيشن للدايفراج سوري للبروتونيوم العيان يبدا يحصل له نوزيا وفوميتنج. لان الانرفيشن بتاع الجينيوريين بلاك هي نفسها الانرفيشن بتاع الجاستروجينيوريين بلاك. فذلك العين تقريبا كل بيبقى عنده نوزيا وبوم. الحاجه الثانيه ان الكوست اوف التبره الانجل، ولما شرحنا المحاضره بتاع الباك قلنا لما تحط صبعك في الرينا الانجل وتبقى تنزل فهو من ضمنهم الرينا الانجل. لكن لو دخل ضمن البيت وحاجه في الارض لا يمكن الرينا الانجل هتبقى تنزل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان العيان بتاع الرينا الانجل يبقى ما هواش عيان استيبل. العيان ده عمال يتلوى. حتى اقولها كده بالعربي دي تكتبوها. يعني عيان عمال يتلوى. الكلمه دي لانك انت العيان هتشوفه كده. العيان ده he didn't stay constant. يعني مش قاعد كده هادي، لا كان عيان عمال يتلوى يمين وشمال وعمال يقطع معاك الدنيا وعمال مش قادر. يا عم استنى طيب عشان اسمعك، يقول لك انا سكتني الالم وبعدين اسمعك. يعني مش زي عيان تقبته مني يبقى موشنلس وقاعد كاش، لا ده العيان عمال يتلوى منه. يبقى عيان ده رينا الكلام يوجوالي ما يبقاش عنده كونفورتبل بوزيشن في الباب. تلاقيه طول ما هو نايم قاعد عمال يتلوى منه. يبقى ده الكلاسيكال بيكشر بتاع رينا الكلام. نقوله تاني، يبقى صادم كونسبت اوف سيفير بين. العيان ده عنده بكتوستويك هيماتوريا. العيان ده بيبدا في اللاين والخير الفيلور الميديان. رينا الانجل بتبقى تندر والعيان هدف كونفورتبل تنبت. نقول تاني ده مجموعة كده لو جايين مفهمين باين عليك يا ولاد. بتجيبوا لكم تريس ولا بتيجوا على بيتكم؟ جاي ماشية؟ واضح عليك اللي جاي ماشية. وبالاخر خالص ايه اللي هيحصل؟ يا نورمال ليبر يا ستيم. الناس هتخلص على كل الناس هتخلص على اخرها كده يعني. صعب الاجابه صعبه جدا في البنسل وهذا لسه صعب جدا. بلانش ممتع بس كله بنات عايز، بس مش عايز كتاب. ما اعرفش بنات في حد فيكم عايز يشتغل نساء؟ انا عايز اللي هتشتغل نساء فيكم هتعنس. عايز راجل روح كل اللي يحصل. ايه الراوند اللي بنحريه؟ اغلبه بنات. الاولاد هم قبليهم هم عالي وعالي وعالي هم دول الاولاد عالي وعالي. عادل المجاعه مكسوف في البيت. هنقول بقى الكوزز اوف رينا الكوليك. يعني ايه اللي يخلي العيان يحصل له رينا الكوليك؟ يا اما الرينا ستونز، يا اما الهوكروكس، يا اما بابيلا ميكروزس، يا اما كريستالوليك، يا اما حبه البول. هو اكتر حاجه بتقابلنا اللي هو الحاجتين اللي هو الرينا الكوليك ستونز والهوكروكس. اما الباقي كل اللي مكتوب ده دي حاجات غير تبع الشغل. يعني ايه اللي يخلي الواحد يجي له رينا الكوليك؟ يبقى الهيماتيك ستونز او الهوكروز. الباقي كله اللي مكتوب ده مش هعرفه. ده يعني حاجات غير بس احنا كاتبينها كده عشان نبقى خالص بص الراجل يكمل معانا. لان انت اندر جرادويت. طب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الستون بتبقى امباكت في اليوتر. لما تبقى الستون امباكت في اليوتر فاليوتر بيحاول يعمل لها اكسبلجن، بيحاول يزقها. فمع الزقه دي يحصل هايبر بريستاز. البروكسيمال يورتر يحصل فيه اوفر ديسنشن. لما يحصل فيه اوفر ديسنشن يعمل اكسايتيشن للبين نيرف اندنج اللي موجوده في اليوريتيريك كور اللي هو عامل لي رينا كولك. خلاص كده؟ يبقى ده السبب. يبقى احنا عرفنا الكلاسيكال بيكشر وعرفنا الايديولوجي اوف رينا كولك. الديفرنشال دايجنوستس اوف رينا كولك يعني واحد جاي شفتنا الراجل ده اللي بيسعف. هو ده المنظر اللي انت هتشوفه. هيجي لك واحد بالطريقه دي في الاستقبال في الشارع في البيت نفس المنظر ده حاطط ايده في اللاين. بس طبعا هو مش هيجي لابس كرافتة وشايل، لا ده هو هيجي لك شايل طيب. ده اللي بيبقى منظره فظيع. طيب هل كل واحد حاطط خلي بالكم من الكلام ده تراب وكلكم بتقعوا فيه ومش انتوا بس والله حتى البوست نفس الكلام بيقع. العيال واحد جاي حاطط ايده في اللاين وبيصور حد ده بيدك كويس ممكن تطلعش لان الكل بيدي نفس الكلاسيكال بيكشر هو طبيعي الحاجات اللي بتتشابه معانا مع رينا الكوليك عادي حاطط ايده في اللاين وكان رينا الكوليك بالظبط يا اما جاستو انتستاينال باثولوجي هنقولك دلوقتي يا اما حاجات جينيكولوجيكال تعمل كيميكال بيكشر اوف رينا الكوليك يا اما حاجه في العظم اورثوبيديك يا اما مشاكل في الجلد يا اما مشاكل في الشفه معقوله ان العيال بتاع رينا الكوليك الحاجات دي تدي البيكشر كلهم وبالظبط يدخل عليك العيال لو ما فحصوهش وما سمعتوش زي ما قلت في اول راوند للولاد اللي خدوا عندي جينيكولوجي او اللي بياخدوا اول راوند احنا خدناه احنا قلنا ازاي تدرب عينك وودنك وإيدك عشان تسمع وتشوف وتحس الفكرة اللي خدوا معنا لو انتهت بديت أول راوند بالطريقة دي فلو انت ضربت عينك وودنك وإيدك يديد التمس حكاية سوبرينا كولي لأنك هيجيلك كمية مأهولة هيجيلك كمية مأهولة من الحاجات اللي هي بتدي تسلم بيكشر سوبرينا كولي هنشوف مع بعض قال أول حاجة جلده اللي خدوا الراوند شافوا الحالة دي اول حاجه الهيربس زوستر عيال الهيربس زوستر يجي لك حاطط ايده اتفضل عيال الهيربس زوستر يجي لك حاطط ايده في اللاين وعمال يصوت وانت ساعتك اول ما تشوفه كده تقول له اه ده مغص كلب خد لك امبول فولتارين وخد لك شويه حاجات من الحاجات وبعدين ابقى تعالى لنا ايه لما تستريح نعمل لك اشعه خد علينا بوك ما ينفعش تقول لا يوم مفيش حاجة اسمها تشوف عيال من مفيش حاجة اسمها كمان عيال الواحد يكلمك في التليفون يقول لك انا الحتة اللي فرغت توجعني وجنبي بيوجعني وبعدين عمال اخد في علاج ومش نافع وبركب تقول له اه ده اتفاجئ حصوايا نزل وتفضل انت تديله مفيش حاجة اسمها تيلي دايجنوز لا يمكن مفيش حاجة اسمها فون دايجنوز اطلاق لازم نشوف العيال تجيبه وتتحصى قول لك الحته دي بتوجعني قول له بس نام ارفع هدومك يقول لك ما خلاص تيجي لك واحده ست بقى ست دلوعه كده تقول لها ارفعي الهدوم دي بخاصه الان انا بلاقي مشكله رهيبه جدا في فحص المنقبات يا تفحصها يا تقول لها روحي اوعى واحده ست في يوم من الايام تبقى انا وجعتك مشكلتين ولك انساهم طول عمري في مشاكل كنا لكم عليها في الراوند يجي لك واحده ست عندها ماسكه جامده وعمال تراجع خلاص ايه اللي تعمل تقول لك والله انا ده جنب وجهي ده خلاص رينا الكولي خلاص خد علاج او اعمل اشعاعات تعمل لها اشعاعات تطلع ما عندهاش حاجه تديها علاج ما تستريحش ترجع لك مره واثنين وثلاثه يا دكتور علاجك زي الزفت ومش نافع وتطلع عندك الحمار في الاخر ليه؟ لانك ما فحصتهاش طب يا ستي اطلع على السرير نفحصه تقول لك والله لا ما ينفعش طب ينفع من على الهدوم مفيش حاجه اسمها من على الهدوم انت ما دام ستانه غير مستوره ونايمه على السرير وما عادش الله الحكيمه بتاعتك او اختها او اي حد من قرايبك لازم تفحصه الستات في بلادنا بيعملوا ايه؟ بيلبسوا الشرطه الشرط بيوصل لحد الرقبه لحد هنا وتلاقيه واخد الستيات كل حاجه من فوق كده ومن الطريق تيجي تنزله كده تلاقي ممكن واحد جنبيها كده يغزك بمطر لازم تنزل الشرطه لان انا في يوم من الايام بفحص واحده ست كنت اول يوم استلم الدنيا بتاعته وضعت مشكلتين مشكله تبع البي ار ومشكله تبع الست دي فالست جت لو حصل ايه اللي تعمل قالت الحته دي وجعاني ماشي فانا بتفحص كان الواحد وهو نايم كده بنلاقي لسه عنده شويه حياه يعني لكن بعد ما تدخل في الشغلانه بتاعتنا دي لا حياه ولا اي حاجه خلاص هو ايه بتشيل البلوك ده لازم تشتغل صح لا طبعا انا بفحص الست وبدوس ايه اي طب اشيل ايدي مش عارف البن زياده مش عارف تدوس الحته دي البن يخربها من الناحيه الثانيه الست سخنه عملت ترجع قلت لها على فكره قلت لها لأكوتا بنسايتس قلت لأكوتا بنسايتس يا دكتور لما أنا شيلها بقى لي ثلاث شهور لأن أنا بسلامة نية طبعا ما بدلش أنزل الشرط وفحصت من بره. لو انا شفت الانسجن بتاع الابندكتومي كان زماني اعفيت نفسي من الحاله. طب هرد اقول ايه؟ اقول لها والله دي زايده وزرعت من الاول قلت لك لا مفيش حد اسمه يتفحص من فلازم. الهربس زوستر ده لازم تشيل الهدوء لان الهربس زوستر العيان ما بيشوفهاش لا يمكن يشوفه. بتشوفه مراته لو هي بتحميه وما فيش ستات بتحمل جوازها دلوقتي ده بيخلوهم يروحوا يتحموا في الترعه ويدخلوا له البيوت يدخلوا ما يدخلوهمش. وذاك الهربس زوستر ده اكتر حاجه تدي العين علاج مع البلين وسمار نورمال. وفي اخر خالص تكتشف بعد خمس ايام رجع لك العيان بيقول لك ايه؟ شايف يا ريت جسمي اتسلج وطلع كله طفح من العلاج الوحش اللي انت كتبته له. لان هو تعب جدا انك كتبت له علاج غلط عمله حساسيه وطلع الايه؟ فعلي تحت نفسه. والله يا ست عايزه تفتحسي شد هدومك لفوق ولازم اشوف عينيك. لا هي تبقى ايه؟ ما هو افرض عندها هدوم افرض عندها مشاكل في بليدنج تندس افرض عندها مشاكل مش فاكر النواحي الطبيه ملهاش علاقه بالدين ولا الراجل الطب لما بيفحص بيفحص حاجه ميديكال. ما هو لو عايز حاجه مش ميديكال بقى بره العياده يبقى ياخد راحته. فما يعني ملهاش مشكله لو انت بتفحص عياله يو ار ديلينج وذ بيشنت زي ما الكتاب قال لك تقول لما بقول لكم ايه هتقع في المطب ده. طب انا اعرف العيان بتاع الهدف هو بيجي يشتكي شكوى واحده بس ما بيقولكش انا عندي واحد ضربني بسكينه في جنبي او ما بيقولكش ان واحد ان انا عندي مغص في جنبي. بيقول لك واحد كاذب ميه سخنه في جنبي واحد بيسلقني. الهدف السوستر اكتب عليه بيرنينج سنسيشن مش كل لكن ماسك الجبنيله اللي هو بياخد الدرماتوم زي ما انتم شايفين المنظر اهو ادي الدرماتوم كل الاحمر ده هيربس سيمنت هيربس سوريوس. فكلها دي تعمل مانيفستيشن اوفرين الكوليك. يبقى انا لو فحصت عيان هقول لي معلومه انا عندي ميه سخنه منبوبه بجنبي لما تكون تقطع هدومه تلاقي فيها راش واخد درماتوم وماشي منتظم زي ما انتم شايفين اللون الاحمر ده الهيربس سوريوس زي ما بيقول لك بالظبط. العظام العيان بتاع العظم يقول لك معلومه واحده بس اي حاجه ومشكله في العظم بتبقى بوزيشنال ان نيتشر. يعني ايه بوزيشنال؟ يقول لك اتلوى يمين اتلوى شمال اركب عربيه حبشه بهدان زي ما بقول عليها في الغلو اركب العربيه دي. انت عارفين دلوقتي كل واحد عنده معزايه والده عامل ايه؟ عامل لها مطب صناعي قدام البيت. بتشوفوا ده؟ صح. فتلاقي العربيه ماشيه اهل يقول لك يا خبر ظهري يا بنت عندي مغص رهيب تعرف مش مساله بوليه لان الالم اللي بيجي مع المدمن ده اوزمتي على طول ما تفكرش. يقول لك اي نعم احيانا مع الحركه لو في ستون يورنر ساكنه تتحرك لكن ما تجيش على طول مع المدمن. يبقى الم العظام يجي بوزيشنال ان نيتشر. العيال يتحرك عنده ديسك اول ما يتحرك الديسك يقوم الالم يخليه يصور. اول ما يتحرك الاوستيو بروزس اللي عنده العظم ضعيف جسمه يجعب عظم بس يعمل بيكشر اوفرينا كل. وبعدين ساعتك ما تاخدش بالك طب الالم ده يقول لك انا جاي النهارده. طب بيجيبك امتى؟ لازم تقول له. طب بيكتب عليه وانت بتتحرك. طب لما تركب عربيه في المطبات الكتيره دي يقول لك اهو ده المغص بيجيني في دماغي وساعتك تفضل تعالج فيه على اساس انه مسالك بوليه وفي خالص يطلع انه جسم. فتذكر من الحاجات الأوزوبية حاجة خطيرة هي فيه تانية. أنا شفتهم في حياتي سبع حالات وعدتهم حالات نيمونيا وجاية أساسا بإينا كولي. العيانين جايين حاطين لهم كده وبيرجعوا وحاطط إيده على اللون ومحني بس إيه ما تعديش لأن العيان اللي عنده نيمونيا بيحصل له رسبيراتري كاتش. عارفين رسبيراتري كاتش؟ خدتوا منه بطن صح؟ خدتوا صدر؟ خدتوا نيمونيا؟ افتكر عارفين يعني ايه الاسبيرات اللي كاتش؟ يعني يجي ياخد نفسه كده ما يكملش يروح فجاه كده وتلاقيه قدام عينك يعني بياخد نفسه وما بيقدرش يكمل اسمه الاسبيرات الكاتش. لما تمسك السماعه وتفحص طب والله طب انا بتعمل سالك بوليه افحص ظهر العيان ليه؟ لانك لو سمعت باللور الرب عارفين باللور الرب اللي هو هات ورقتين كده وروح ايه مشيهم على بعض هتسمع البلبونه الرب على ظهر العيان من ورا. يبقى ده مش من الكل لان ده بينزل نيمونيا. البينزل نيمونيا تعمل التيبيكال بيكشر بتاعت مين الكل وساعتك برضه ايه لانك انت اعتمدت على العين يقول لك الحته دي وجعاني حط ايدك على النوم اللي جيت فيها تقدر بس فتقول له دليل الملك تروح لواحد بتاع مثال الجولين بس ايه يصير انك تمسك سماعه وتفحص ظهر العيان لازم تمسك سماعه وتفحص سمعت البرور رد لا والله ايه اسف معلش روح لحد زملاء تفاضل بتوع الشيست يشوفك بعدين ابقى تعالى نكمل لان احنا بالنسبه لنا في الايرولوجي لا دي مش شكوى الايرولوجي طب انا هعرف ازاي الايرولوجي هتقوله في اللي جاي يعني لما نقول له بقى ايه امتى تقول له لا والله ده تبع الايرولوجي تبعني اما انا سمعت الزبيرات اللي كسر شفت اسف الزبيرات اللي كاتش وعيان مشتكي من اللويد وسمعت عليه بالنور الرب اسف يبقى ده نيمونيا وبيلورايز الاندماجه الكبيره قوي اللي هي الجاسترو انتستاينال تراك دي حاجات كتيره قوي مرضى الجاسترو انتستاينال تراك يجونا بيها على اساس ان هي رينا كولج الكرونز ديزيز والدايبتيكولوز والاكيوت ابنديسايتس والاكيوت كوليسايتس والاكيوت بنكرياتايتس والبنكرياتس دول من اكثر كل دول يدوا لك اكيوت بين وممكن العيان يجي حاطط ايده على اللويم ويقول لك ان ده رينا كولج طب انا هعرف ازاي ان دي مشكله جاسترو انتستاينال تراك لان البرفوريتد ديوزنال الالسر بيجي تيبيكال بيكشر زي الاكيوت الانكوال الاكيوت كوليسيستايتس بتيجي في الرايت سايد زي هذا الاكيوت زي الرينال كوليت رايت سايد الاكيوت الانكوال برضه عامل زي ما عارفه رينال كوليت ولا مش عارفه ايه بالظبط طب يبقى برضه حاطط ايده على الرايت الا القصه وده بيصوت ويرجع بسرعه طب انا اقدر افرج ازاي اول حاجه الجاسترو انتستاينال تراك البريدومينانت مانيفيستاشن بتبقى جاست جي اي تي يعني العيان عنده كونستيبيشن عنده دايريه عنده ريجولار باول هابت عنده جي اي تي ابسيت بيبقى ليه كاركترستيك فيتشر العيان بتاع الجاسترو انتستاينال تراك يبقى دايما موشنلس احنا قلنا عيان اليورولوجي بيعمل ايه بيتلوى بيتلطف اما عيان الجاسترو انتستاينال تراك بيبقى نايم سايلنت نايم على بطنه مش قادر يتحرك لان كل ما يتحرك البنز هو ينام على بطنه فازاي تدخل العمى كده تبص على العيانين العيان اللي نايم وما بيتحركش خالص ونايم ونام على ظهره وتبص عليه كده نايم ساكت ما بيتحركش خد بالك منه لان ده عيان بتاع البريتونايتس فاول يوم او ثاني يوم بيبص قبض واي حاجه انترا ابدومينال تلاقيه موشنلس والحاجه الثانيه ان اولموست اولوز معظم العيانين دول يجي لهم البين ما هوش كوليكي يعني ما يجيش الكوليكي او اللي ضرب زي العيان بتاع المثال عيان المثال تقول لك ايه واحد جاب سكينه او مسمار وراح دخله جنبي ولا قاعد ده رينا كوليكي اما عيان البطن يقول لك ايه في الم في بطني والحاجه الثانيه معظمهم بيبقى البين الفير توزي شولدر لان طبعا بيحصل ديليتيشن للباك فده حتى اهو في السلايد اللي جاي هقول نعم عندكم كلام على الركبه ولا نايم على الظهر لا بيبقى نايم على ظهره لان البطن تبقى كام شويه على اساس ان ايه يعني هو مش قادر يتحرك لان كل ما اتحرك الحاجه اللي جوه تعمل له بين هو بينام موشن اهو هنقولهم دلوقتي البين اوف انترا بريتونيال اوريجن السيمبتوم كوليكي ما يبقاش كوليكي يبقى الم بس لكن مش مرض بيبقى دي بين او دي من الشولدر والعيان ينام على اي انترا بريتونيال باثولوجي العيان بيبقى موشنلس عشان يقلل من البين يبقى نايم كده على ظهره سوباين بوزيشن ده اللي يفرج لي الكوليك بتاع المسالك يبقى قليلا من الكوليك بتاع البطن ومن ثاني لانك هتقابلك حالات زي كده بالصبح وتلاقي نفسك بتعالجه كارينا الكوليك وفي الاخر يطلع عنده بيركوريتد ديورما الالسر ويموت منك ثاني يوم لانه حصل له بايده يمكن انت ما خدتش بالك وعملت كتير وانت في نان ستيرويد انتي انفلاماتوري كتير علاج غلط ولذلك لازم تبقى عينك مفتوحه قد كده قال اللي كانوا في النساء جينيكولوجيكال كوز هو النساء هتعمل هنا كوليك اه لو ستك مفيش في ناس تدخل عليه الا ما لازم تسالها عن حاجه مهمه جدا سواء والله حتى لو كانت نوت مارد لازم تسالها عن لاست منسترال دي مارد مش مارد ولا اخر منس كانت انت ما تقولهاش انت حامل ولا لا لانك ممكن تفشل بند واحده طبعا ايه يعني فيرجن وبعدين تقول لها حامل ولا لا تلاقي واحد من البياعين بتوع الكاكا واقف وراها يجي خطك بالسكينه حامل منين يا بيضا انت راجل جليل ادب فانت تطلع ذكي تقول لها لاست منستر اوف ديلود انت خليك واعي بقى ما تتكرش، لان الحاجات دي انا شفتها كتير قوي قوي بس ما قدرش اتعدي عليها. يعني كتير يا ما شفت بريجننسي النيجاتيف، بس انت تبقى واعي قوي اول ما البنت امها يعني تلاقيهم في الكلام بداوا يتلخبطوا كده، روح اعمل سونار طلع دماغك من الموضوع. ليه؟ ما هو يقول لك كده، يقول لك اصلا عندها بطنها وجعها دي اصلا مش عارف ايه، وبعدين تفاجئ بقى ان فيها الليجال بريجنس. طب انت هتقول انت طب هتعرف لو انهم طب اخر، فانت مش هتقولهم بريجنس ولا لا، لان هم ايه يقول لك مش متجوز وكتير قوي مش لابس دبل والله اعلم. فالدبله ما هياش المقياس بتاعك، عشان لابسه دبله ولا مش، لا دي مش مقياس. تقول لها النص المستر الكبير اللي كان امتى؟ تقول لك ما فيش سبت على وجه الارض ما تعرفش اخر يوم البيريود انتهت منها. وافتكر الزمر الكنيسه بيدرسوكوا ده اخر يوم في المنستر والبيريود، اي ست ما تنساش تقعد طول عمرها فاكراه. فتسال لقيتهم كده اتلخبطوا منك ومش هتقدر تقول لك يعني انسب كويسه، قول لهم طب ممكن تعملوا سونار بتاعك، لان معظم الحالات دي ممكن تبقى فيها اكتوبيك بريجنسي. الاكتوبيك بريجنسي بيعمل رينال ابدومينال كوليك زي رينال كوليك بالظبط، او ممكن التويستد اوفيريان سيستم تعمل رينال كوليك تيبيكال، او ممكن حاجه فيها اوفيريان بين سندروم برضه، بس الكلام ده بص مش هقوله. لكن انت اكثر حاجه تاخد بالك منها ان في الفيميل الاكتوبيك بريجنسي والتويستد اوفيريان سيستم. عرفهم ازاي بالاسم؟ هل في بريجنس ولا ما فيش؟ والحاجه الثانيه لو تعبت خالص في الديفرنشال دايجنوستكس مش لاقي اي رينال ترابل، قول لهم حملوا سونار. الاندوميتريوزس والتوشن اوفيريان سيستم اوفيريان بين سندروم ده مش فجعت دي الاحجام بوست جراد. ابدومنال اورتيك انيوريزم ده كلام كبير خالص ده. احنا اخر حاله شفناها من حوالي اسبوعين. المحاضره دي انا بدرسها بقى لها 3 سنين، بس كل سنه بتختلف عن السنه اللي قبلها، او 4 سنين تقريبا بدرس الماده. الايتم ده وحده كل ما كنت ادرسه كانوا الاولاد يقولوا لي يعني معقوله الابدومينال انيوريزم ممكن يعمل رينال كوليك ويدخل في الديفرنشال دايجنوستس في رينال كوليك؟ لحد ما الاسبوع اللي فات وقعنا في عيان هنا في القسم، طبعا حد من الزملاء اللي هم ايه بقى البهوات بتوع الصناف، واحد باطني من الزملاء الباطنيين، هو يعني امكانياته على جنب لسه يعني في بدايه حياته، يعني يعتبر جي دي، يعني جي دي بيشتغل باطني بس كاتب كده نساء واطفال ومسالك بوليه وجراحه عامه. والله صح، هو الحاجه الوحيده اللي ما اتنبهاش الانف والاذن، مع العلم ان الانف والاذن دي سهله وفيها لوز وفيها ادينويد وممكن ياخد منها عيش بس جدا، ما اعرفش ليه ما كتبهاش. والكشف بجهاز السونار، ففضل يعالج في الراجل الغلبان ده، الراجل ده عنده 65 سنه، الراجل ده عنده ابدومينال كوليك والبين ريفيرد موجود على الليفت سايد بيديله حاجه زي بين في الليفت لاين كانه رينا كوليك، والراجل ده عنده في تحليل البول بتاعه مايكروسكوبيك هيماتوما، وعمال يعالج فيه بقاله 6 شهور على اساس انه صديد له املاح في البول، وعنده املاح متسبسبه على الكلى. ده بالسونار املاح، خدوا بالكم الالفاظ الوسخه دي او القذره اللي بتتقال. يبقى الراجل عنده كانسر بلادر ويحط سونار على بطنه ويقول له ايه عندك املاح رمليه. انا مش فاهم ايه الاملاح الرمليه، ورمله خشنه ورمله ناعمه. ما اعرفش ده بيجي منين الله اعلم يعني. سوري يعني. ما هو لو في نقابه حيه محترمه كل العيادات دي بتتقفل، كل الاماكن دي بتتشال. مش معقوله يعني ست عندها كانسر سيرفيس وعندها الريجولار فاجينال بليدنج بشكل مرعب، والباطني بيعالجها بقاله سنه ونص من صديده وقتها على كده. يا بيه اروح اعمل اشعه لحد بتاع نسا يقول لا بس سونار اهو. وفعلا السونار عنده الكدني كويسه والجهاز شويه املاح. والست لما جت عملت لها بي بي لقيت فيها كانسر سيرفيكس ستيج 4 خلاص من سنه وطيب. قعدت لحد من الزملاء بتاع نسا قال لي والله الراجل اللي كان بيعدي الست دي المفروض يتحكم عليه بالاعدام، لان حولها من ستيج 1 لستيج 4 وبقت ان اوفر. فجانا العيال ده من اسبوعين بيتعالج بنفس الحكايه، دخلناه فحصناه لقينا تحت الامبلايكس في بروين. عارفين البروين اللي هو الصوت بتاع القطط، حط ايدك على القطه كده وهي قاعده بتدندن جنبك وتمجز عليها، هي مش قطه طبعا، هي تعمل لك الصوت ده. بدأ بنفحص العيان بطنه كلها واضح فيها البلسيشن بتاع الانيوريزم اورتك انيوريزم وقد جدا. انا في وقت طلعت لك الصور معايا على الموبايل بس مفيش وقت عشان اطلعها. فتاخد بالك لو جالك عيان كبير عنده 60 سنه وعنده رينا كويس وخاصه لو كان اسوس كلوتك حط ايدك على بطنه شويه وتستنى عند الحته بتاع البايفوركيشن بتاع الكوما كيف تملي. بعض الناس اللي عندها انيوريزم في الحته يبقى ديستنج اورتك انيوريزم بيعمل تيبيكال جكشن اوف اكيوت رينا كويس وتفضل تعدي من صديق الاملاح ورمل خشنه ورمل نعمه والفصل معفن كده ما اعرفش الحته اللي جواها منين. لازم يا تبقى الحاجه قدامك فيها نوع من الاونست وتبقى اونست وانت بتشخص عيان. يا سيدي خد كشفك من العيان وقول له والله الشغلانه دي مش تبعي والموضوع ده مش تبعي وحكش في الحته الفلانيه. لكن انت بتبقى قدام العيان ضعيف عشان خدت منه كشف فعايز تكتب له علاج في اي وقت ينجح. ما ينفعش يا ابني ما ينفعش. حاجه مش تبعك قول له والله خلاص انا اللي بيك عليا ان انا وجهك. يقول لك طب انا ببعت لك كشف قول له خده. او ممكن ما تديهولوش من حقك لو انت بتدور على الكشف بتاع العيان. كل المطبات دي هتقع فيها لما تتخصص ان شاء الله. فممكن يبقى اورطه ابدومنال اورطه انيوريزم اخد بالي لو جالي عيان كبير لان ممكن ده يبقى ربشه يعني انيوريزم عندي ده. طيب انت عوضتنا كده وخليتنا نسينا موضوع الرينا كوليك وبعدين دخلتنا في حاجات في البطن وحاجات في الصدر وحاجات في الشيست وحاجات في العظم وحاجات في مش عارف ايه ونسينا المسالك البوليه. نرجع بقى ايه هو البرومر دياجنوزز بتاعك عشان نقول ده فعلا دارينا كوليك فعلا دارينا كوليك. طب انا الحاجات دي اخد هيستوري واعرف ان العيان عنده رينا كوليك ولا لا. لو ست اعرف الضغط النستروم بيرد عشان اعرف ان الست دي حامل ولا لا. هل العيان ده عنده فريكونسي وعنده ايرجنسي وعنده ريماتوريا يبقى المغص ده مصدر بروتوريا ولا لا. لكن لو عنده جاستر وستايمال ترامل يبقى ده مش رينا. هل العيان ده لما بيتحرك البين بيجيله ولا لا. لو بيتحرك البين بيجيله مع العربيات والمطبات يبقى ده حذر. هل الالم يجي الصبح تجيبك تجيب لك الستات على ايه. تيجي واحده ست تقول لك ايه بقول لك انا لما بصحى الصبح بيبقى عندي الم رهيب في ظهري ومجرد ما حضر الفطار لسه سيد اصلا عجيب لسه سيد قوي ومجرد ما حضر الفطار لسه سيد واتمشى في المطبخ الالم يضيق. خلي بالك ده مش كده كمان ده ما يصيب ده بين ده التهاب ده اللي بنسميه التهاب عضلات الم عضلات لان ده يوجوالي المايوسايتس تتحسن مع المدة. يعني اول ما تتحرك الزيت اللي موجود زيت الباكم اللي موجود في الظهر والحتة دي بتبدا العضلات تزيد فتلاقي البين يضيع. فالبين اللي بيضيع بالمدة ده مايوسايتس يوجوالي الالم العضلات اللي هو المايوسايتس الصبح يبقى موجود الصبح واول ما الواحد ما يتحرك ويمشي زي ما بيبقى عندك عربيه. لما يبقى عندك عربيه مش معموله تحط من تحت الشده فيها وبعدين ايه تقول لها يلا طيري على الخامس وتجي ينفع ولازم تعمل ايه تتسخن وبعد ما تسخن تطلع على الاول وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع وبعدين الجهه الخامس بقى بس جنني لا تروح تعمل الخامس ده ولا الثاني ولا الثاني حتى لا انت يا رب تقدر بس تمشي على رجليك في البلد لو مشيت على رجليك وفي مكان تمشي فيه يبقى كويس. طب جرد ما بدات تتحرك البن من غيرك يبقى ده ما يوصلش مواس ما هوش بين لي علاقه بالسلك الفوري. تبص على الجلد تشوف الريسبيراتوري كاتش تشوف انواع العين نوع العين اللي جاي لك ده تقدر تعمل ديفرنشال دايجنوزس كل اللي قلناه. طب انت بقى اولا ان هو يورينا الانفيتات نسينا حاجه التمثال ده انا لسه مصوره مؤتمر في براغ في تشيك وعجبني التمثال ده فرحت مصوره وجايبوه لي بلقطه دي بتاع الولد ده. قال اي حاله رينا الكوليك اوعى تنسى اي حاله رينا الكوليك اوعى تنسى تسال على رينا دي اوت اوف اوعى انا بقول لك كان احط قدامها دي خط اوعى عيان يجي لك رينا الكوليك وتنسى تساله اتصير بول امتى اوعى لانك لو ما سالتوش العيان ده ممكن يبقى عنده رينا الكوليك وعنده اليوريا وانت عمال تعالج فيه لحد ما تدخله في رينا الكوليك. عارفين الانيوريا يعني؟ يعني كومبليت يورينري فابريشن، مفيش الكدني ما بتجيبش دور. فلازم تسال على كميه اليورينري اوتبوت. عيان عنده رينال كوليك يقول له سيارتي بوت امتى؟ ولذلك الانسان ده عشان تفتكروا بيه رينال كوليك لازم تسال على اليورينري اوتبوت، لازم افتكر صوره الولد ده اللي بيتصير على الميدان. كل الناس اللي بتمشي في الميدان بتضرب ميه من الولد ده، هم متعمدين عشان يغرقوا كل الناس عشان بقايا الولاد. بلاد كتله شرقيه وللاسف والله انا رجعت حزين، كتله شرقيه يعني كانوا بيشحن وبسم الله ما شاء الله. يعني بقول لك سنه 2015 مفيش بني ادم هيمشي في شارع على الارض ابدا، بيعملوا مدينه متكامله من الانفاق والجسور تحت الارض، مفيش عربيه تمشي فوق الارض ده، يبقى كله جناين ومنتزهات والناس تمشي في الشارع. يعني ربنا ما عرفش ان احنا تيجي لبركان ولا زلزال روح عامل لكم مدينه تحت الارض. الانفستيجيشن يجي لك عيان عنده رينا الكوليك، يجي لك عيان عنده رينا الكوليك، دي الحاجات البسيطه اللي تمشي عليها. تحليل جول، لو انت عملت يورين اناليسيس هتلاقي فيه مايكروسكوبك هيماتوريا، هندخل بقى في عيان تشخيص رينا الكوليك. لو انت عملت له بلين اكس راي ممكن تلاقي فيه راديو ليوسن راديو اكس تونز. لو عملت له ابدومينال الترا ساوند هتشوف فيه لو في ستون كيدني او في اوبستراكت كيدني دايليتد يظهر مسدود، يبقى بريشر على الكيدني هشوف فيه الترا ساوند. الجديد بقى واحسن حاجه اللي هو الكيو بي سي تي اللي هو لمب كونتراست انهانسد سي تي. في بلينكس راي عاديه بس بيعملوها الزملاء بالسي تي ليه؟ طب ما انا البلين العاديه تطلع لك ده، لان الكيو بي سي تي يطلع لك الراديو لوسن ستون، اما البلين العادي يطلع لك الراديو بس. ممكن يبقى عيان عنده ريديو ليشن ستون وهي اللي عامله له رينا كوليك، فاهمني؟ كان بليه مش هيطلعها. فاحنا معظم الحالات بتاعت رينا كوليك بنعمل لها كيو اسمه كيو بي سي تي او نون كونتراست انهانسد، لان العيان ما بياخدش خبر فبيسموه نون كونتراست انهانسد سي تي، او يسموه كيو بي كدني يوتر بلادر سي تي. هو ده اللي بيتعمل في التدريس، هو ده اللي بيتعمل عشان يقول لي في ريديو ليشن ستون في ريديو ليشن ستون، ويوضح لي الكدني ويوضح لي اليوتر ويقول لي فعلا هل المشكله دي نيورولوجي ولا اليورين اتاك هيلثي ما فيهاش حاجه. ده الكي بوينت اون ذا نوتس اوف رينال كوين، دول يتحفظوا صم، دول يتحفظوا صم كي بوينت ان ذا نوتس اوف رينال كوين. اشخص العيان ده بعد الدايلما اللي حكينا فيها ورينا فيها، امتى اقول على العيان اللي حاطط ايده في اللويك ان ده فعلا رينا الكل؟ اول حاجه ستون باسل عنده هيستوري، بيقول لك والله انا بنزل حفظ من زمان ونزلت حفظ قبل كده. كوليكي النيتشر، البين اللي يجي عند العيان ده يبقى كوليكي. كوليكي يعني الم بيجيله بيمغصه، سبازموليك يعني بيهزه بيرده، يعني العيان وهو قاعد واحد بيربطه بالمسمار زي ما قلت عليه. وبعدين احيانا بيجي مرضى يقول لك ايه؟ وانا قاعد واحد جايب سيخ حديد وراح غرزه بجنب. احيانا انت بتاخد هيستوري بيقولوا لك ايه؟ according to the patient own words the complaining. طب النبي انت بتفهم هتقولها ايه دي؟ the patient complaining of a hot rod iron hitting his loin. في حاجات كده فتحفظ المصطلحات دي لان العين يجي يقولوا لك ده. العيان لازم يبقى عنده رينا ترابلز، مفيش عيان عنده رينا كوليك ويجي يقول لك بطني وجعاني ورجلي وجعاني وينسى يقول ما عنديش مشاكل في البول. هيماتوريا، مفيش عيان عنده رينا كوليك من غير هيماتوريا، يا مايكروسكوبك يا مايكروسكوبك. ابنهم مريون الاناليس تعملوا تحليل بول لازم يطلع فيه رينا سيجمنتس او بي اتش غريب او مايكروسكوبك هيماتوريا او كريستالوم. الريتا والفيشن شايفين الراجل ده بيتلو حاطينه في ظهره وعمال يتلو، يعني مش قابل نوع. ليه؟ لانه كل ما يتحرك كده وكده الكوليك يجيله ده مش قادر. فدي كي بوينتس ان دايجنوزس او رينال كوليك. وكده نقفل ان شاء الله على يوم الحد الجاي هنكمل بعض المحاضره بتاع رينال كوليك.